الحريات والعبادات والمعاملات والمعاشرات والأخلاق. أن الدين كامل لا يجزى شيء من شيء. شرع التحريم يقوى الإيمان أتقوى العبادات. يقوى العبادات أتقوى المعاملات الطيبة. يسلم المعاملات أتقوى المعاشرات. يسلم المعاشرات أتقوى الأخلاق. Thank you. Thank you. which are sun, and one of those one of the and the sources of the sun that Jesus says are to Adam. I see the mission that's Ramadan. Mission is Ramadan. Mission is Ramadan. Which is Ramadan. And it's all the mission to the year. And it's to the sun. Yeah. It's not the mission. It's just Ramadan. It's not the mission. The mission is Ramadan. In some Ramadan, in the 27, what's the level? Let's talk to them. What's the mission to Ramadan? In the 27, what's the level? Let's talk to them. And the mission to Ramadan, that's the mission. السلطان. وكذلك من الأشياء المكتوبة في رمضان دعوة إلى الله. أكرم بعضنا يخشى. إذا كان متكبر وتتبين اسم الله ربي رمضان تحب الشفاء ست وقت. روح شفت الدين مع نفس النكرة مع نفس الدين العزيز. رسول الله تعالوا تحبوا. وانت تواتر انت كل رقم تنسى وسوى الخير بلا حديث. دعوة بلا ريدة ما تنشر. دعوة خالص السكر خالص ولا خالص صغير. بشرك الله بالليل بالإكرام. النبي صلى الله عليه وسلم يشد نفس الخلايا. بتركيش اسم الفصا ما يعني ما لا يشد الفصا. يكرس وعدهم بيقبع إسلامي. يتولى بيشرف النبي صلى الله عليه وسلم. كان بين شعر وشعر يعني حوص خنامي تخصص النبي صلى الله عليه وسلم. من إبل وبقر يعني وغنم. يخصص وعدهم بيقبع نسان الإبل. الناس مش بنفسنا الناس مش بنفسنا فدخل في الإسلام. لأنه مش صعب يصدر ماشي من نكاح لا تصدر مش عاطري. يتعود يحصل جنازة يهودي. يهودي كرامكم الله. فيعمل رسول التفرس. يصبح التفرس توتل. الناس لا يعجبوها لا يعجبوها. الناس لا يبلوين. يتفرس فرس يكون فقط في الإسلام. يعني فرس رمضان إن شاء الله. ممكن شيء كل التخاذ. أنظر الشباب أنظر إسعداء من شأن إسعداء كانت تتمرن وأقتل ست غريب ليش تلغت أنظر فشل سوريا ونصنع برني فشل سوريا ونصنع يحرم مثل خاتل الأرض يحقر من في السماء أنت فقط مستشفى يا أخونا يبرر لي إنكم دي الدنيا السبيطرة السبيطرة دم دي الدنيا طبق سيدا الشفاء يبرر السبيطرة وأمشي كانت على الملائكة تعالي مارس كانت على الملائكة بكشف إلى عالم أجيب التسطرة أسفاتها التعاس في الوسط التعالى عليها هذه الرئيمان الستارة الرسلة التي استشهدت وليس لها أمة محمد يعني هذه الساعة شعر فرصة رمضان نغتنم فرحة السجنة هذه ما شاء الله في رمضان يكون من معدوم كلام من الله فكل هذا الجباس بالتداخل يطلع فعل أشتاق تستاق ربي سيحس أشيك الصحبة أشتاق تستاق ربي سيحس دن أشيك تيمو تشتاق تستاق ربي سيحس وش يدفعون الشر؟ كل هذا كيف كنت تشرب الشمر من معايا وانت ما يسوي الولد؟ ليه انت مسويت معايا انت كنت معايا معايا؟ وفرص شفر وان في تانية اشتري من تقل مش اخلص ولا يموت عشان تفضل يا انت معايا وشي شتشي بما لك ولا شتشي بما لك شتشي بتاع شتشي عشتشي مرحب ليش انت شوار؟ تنفوتي شتان تنفوتي شتان اما انت شتان ليش شتان؟ تقول لك اسمع ما لك فتخر أتي أستسكن أفرس يصبح في إيطاليا للوزير للعبار للحانون للتجار للأولاد للتقشير للسبتة للسروة الأخطر الكاسر أقص العوين أقصي مدى ليس من العمل يا حبيبي أشرياني ألا بيت الدول ألا بيت الوحشة ألا بيت الطارقة هذا ما أعطيتك فما لحتني وش تسمع يعني خلي كلمتك الأمر يحرسه والدين يحرسك الدين يحرسك فرد القرار وتحت القرار في البرسخ وفي المحشر وعلى الصراط بين الفلوس يعني الحمد لله فرصة بس لا أزود من يوم الختان رزقي يموت يتعبس ربنا يغفر يموت أنا يرحمك إن شاء الله ويخدم اللي يتعبس لو يخدم وشار رزقي ويخدم وشار يتفرد إن هي فرصة لا ونطيع ورمى ونصلي شرية غفلة لكن الطعام وضار ليس عقر العقر والنعت الدات ما شاء الله الجنة جوا على نبي صلى الله عليه وسلم الفردوس أصل القرادة سألته فسأله الفردوس الأحلى الناس من مالك عليه معروف خدم النبي صلى الله عليه وسلم يخدم حوالي 10 سنين يكون صلى الله عليه وسلم الناس تسألني طبعا بلس 15 ربي وكان الرسول مستشفى صلى الله عليه وسلم. أنت تقصد سينما تقصد ولاية تقصد مال تقصد زوجة تقصد. إني أسألك مرافقتك في الجنة. نحب الكبير، نحب المقصد، نحب الصح، العلاج، نحب الصح. إلا سبع سنة سنة وسنة ابتلاية إلا سبعيني على نفسك بكثرة السجود. هذا خدم النبي صلى الله عليه وسلم. Thank you. Thank you.